فإذا إحنا عايزين نحرص على وجود هذا الجو الأسري الدافئ العاطفي بينك وبين أبنائك. إذا أول نقطة أن تعرف أسرارهم وما تخفيه قلوبهم وعقولهم. وقلنا ده إزاي يتم؟ يتم أنك أنت تغزو القلوب دي، تغزو القلوب دي، تهادوا تحبوا، تهادوا تحبوا. صور الإهداء كما ذكرنا كتيرة جدا ومتنوعة، وكمان ممكن يحصل مثلا في حياتك الأسرية مع والدك مع والدتك يحصل لهم هم أزمات. ممكن والدك يحصل له مثلا مشكلة في العمل، مشكلة عائلية عند خلانك عند عمامك، انت شارك وخليك واقف ووقوف رجالة ووقوف إيجابي، تعاون مع والدك في حال المشكلة، يحس انك انت موجود. لما يحس ان انت موجود في الأزمات وموجود في الأشياء ديت يحس بوجودك، فيعتبر فعلا انك انت راجل ويعتمد عليك وتكبر في عينيه وتكبر انت كذلك في مستقبلك. النقطة الثانية ان تكون المستشار لهم في كل كبيرة وصغيرة، انك انت تبقى المستشار لأولادك في كل كبيرة وصغيرة. طب ازاي راح تبقى المستشار لأولادك؟ ازاي تبقى المستشار؟ ازاي هتوصل انك تبقى مستشار لأبنائك؟ ازاي؟ ايه محل شرف؟ تفضل. ماشي، لو انت شاورته هو شاورك. ازاي تبقى مستشار لأبنائك؟ فيه؟ هو انت بتاع مشاكل، انت عملت مشكلة هو راح حلها. لا، انا عايز الاب ازاي يوصل ان هو مستشار لأبنائه؟ التودد لهم. ايه تاني؟ تفضل. الحب المتبادل بين الاب وبين الابن، وجود الصداقة الحقيقية بين الآباء والأبناء، صداقة حقيقية خلت الابن يجعلك مستشاره. أول ما يحصل عنده مشكلة يعمل ايه؟ يجي لك يحكي لك على طول، عارف انك انت لا هتزعقله ولا هتشتمه ولا هتعنفه، ولكن بهدوء جدا هتسمع الموضوع وهتبرد دمك شوية وتفضل تسمع تسمع تسمع لغاية ما تستوعب وتبدأ ترد عليه بهدوء. تخيل ان اللي بيحكي لك دوت صديقك في العمل، هتعمل معه ايه؟ هتقوم تضربه؟ هتشتمه؟ هتكبحه؟ لا، هتعامله معاملة هادئة وهتنصحه وترشده وتقعد تفكر معاه في الحلول. اعمل كده مع ابنك، اعمل كده، أنت مربي افعل هذا مع أبنائك ومع إخوانك في المسجد، خليك كده حنون رفيق بهم حتى تستطيع أن تصل إلى قلوبهم. نقطة ثالثة، أن يكون لك اليد الطولة في توجيههم وإرشادهم. أن يكون لك اليد الطولة في توجيههم وإرشادهم، إنك أنت تبقى أكنك أنت الموجه الوحيد وإنت المرشد الوحيد. طبعا الإرشاد كتير، التلفزيون بيرشد مش كده، المجلات بترشد، المدرسة بترشد، الجامعة بترشد، الأصدقاء بيرشدهم، الإخوة في المسجد بيرشدهم، لكن إحنا عايزين مين تأثيره يكون أقوى؟ لو كان الأب ملتزم يبقى الأب أقوى، طب لو الأب مش ملتزم يبقى المسجد أقوى، يبقى المربي في المسجد هو الأقوى، حيث يكون الإرشاد والتعاون والدفع إلى الأمام يكون هو الأفضل. هناك مبادئ للتواصل الجيد مع المراهق، من أهم هذه المبادئ المشاركة. من أهم هذه المبادئ بينك وبين المراهق المشاركة، إنك أنت تشارك المراهق في آلامه وفي أحزانه وتشاركه في أعمالك. إنك أنت إيه المانع إنك أنت تشارك المراهق في بعض أعمالك؟ أحيانا مثلا الوالد ينزل السوق يشتري أي شيء، يشتري أي حاجة من أي محل، يوم جاي حاطط أبنائه في العربية محدش ينزل وهو ينزل يشتري. طب ليه ما بعتش واحد منهم يشتري مع أنهم كبار؟ ليه ما بعتش واحد منهم يشتري؟ ممكن الابن يسأل، طب ليه ما نزلتينش انا اشتري ده؟ اقولك اصل انت هيضحك عليك، الراجل هيضحك عليك، هيخمك، هيديك حاجة غالية، مش هتعرف تشتري، مش هتعرف تشتري، انظر ذوقك مش حلو، متعرفش تنقي، مش كده؟ اذا العبارات دي بتكون شخصية ولا بتهدم الشخصية؟ بتهدم الشخصية. فين المشاركة؟ اذا لابد ان تشاركه. ايه الاشكال ان هو ينزل يشتري حاجة ويطلع شكلها وحش؟ قول له رجعها، ما احنا واقفين، رجعها رجعها كمان مرة، رجعها كمان مرة، ايه المشكلة؟ والنهاردة البياعين، هو الراجل بياع متعود انك انت تشتري وترجع تشتري وترجع 50 مرة، هو نفسه حد يشتري منه، خلاص هيرجع لك 20 مرة لغاية ما تشتري، مفيش مشكلة. فالمانع ايه ان احنا نخلي ابنائنا يشتري ومش عاجبنا نرجع، يشتري ونرجع حتى يختار الشيء الطيب. وانت عشان ما يرجعش كتير اديله الذوق اللي انت عايزه، قول له نقي كذا، اعمل كذا، هات كذا، وانزل فاصل انت بقى. يبقى انت اديته الجرأة، عودته على المشاركة الاجتماعية. إذا من مبادئ التواصل بينك وبين المراهق أن تشاركه، شاركه كذلك في أفراحه وبهجاته،